الأعظم ألا لا أغار وفي رحابك بسمتي أنا لا أخاف وفي رضاك أماني إلهي إلهي يا إلهي حبك في دمي وكياني حبك في دمي وكياني نور أغر يذاب في وجداني ألا لا أدام ألا لا أدام أنا لا أدام وفي رحابك عصمتي أنا لا أخاف أنا لا أدام وفي رحابك عصمتي أنا لا أخاف وفي رضاك أماني أنا لا أخاف الموت بل هو غايتي ووسيلتي لتحقق رغباتي فبه يتاح لي اللقاء وتزدهي إلهي يا من إليه المآب والرجعة يا من يقول للشيء كن فيكون يا من علت الوجوه لجلال جبروتك يا من خشعت الأصوات لعظم ملكوتك يا من يحيي العظام وهي رميم يا من له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله إذا تنكر لك الناس جميعا فقل يا الله إذا سألت فقل يا الله إذا استعنت فقل يا الله إذا توكلت فقل يا الله إذا نمت على فراش الماضي فقل يا الله إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله يا الله يا الله يا الله يا سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يقول للأمة في نصيحتين غاليتين بروا أبناءكم تبركم بروا آباءكم تبركم أبناءكم وحفوا تحت نسائكم بروا آباءكم تبركم أبناءكم وعفوا تعفى نسائكم عفوا تعفى نسائكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم من يزني يزنى به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي إن الزنا دين فإن أديته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي يا هاتكا سطر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي نعم يا سيدي يا رسول الله بآباءكم تبركم أبناءكم وعفوك عفى نساؤكم ما هذا الخلق العظيم يا حبيب الله يا من قلت أدبني ربي فأحسن تأديبي صلى عليك الله يا علم الهدى يا علم الهدى صلى عليك الله ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم

انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. يا سلام على قوة الإيمان بالله. شوف قوة الإيمان بالله بتقول له وانت شاكيت ربنا للنبي. يا ده ايه الكلام ده؟ شوف الرضا بما قضى. بينما الواحد النهارده لو انعذر او جرى له يعني العيشة ضاعت شوية، أول واحدة تعرف عيشته مراته. ولا أنا شايفها إن العيشة ما عادتش تنفع معاه. بقول لك إيه؟ ما تطلقني ونخلط. يا شر وطوفة قال تخلص ازاي اذا ساب شعر المرء او قل ماله فليس له في ودهن نصيبه. ما ليه ساعة الرجل ما يسيب شعره او ماله يقول خلاص. ولذلك شوف النبي بيحكي بيقول ايه. النبي بيقول يا معشر النساء تصدقنا واكثرنا من الاستغفار فقد رأيت كنا اكثر اهل الله. حديث مسلم حديث صحيح. ها تصدقنا واكثرنا من الاستغفار فقد رأيت كنا اكثر اهل النار. قالوا لي يا نبي